جاب لي كل الألم بزرع في المحبة وحصاد العشب. ليه كل العذاب؟ ليه كل الندم؟ ولسه الفرجة حاصلة وبجاسي الألم. بحبك والله. شفت غلاوت عيني وحبيت الألم يا قلبي وجايا يا ما شوف كتير وشفت غلاوت عيني وحبيت الألم ألم الألم